الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم الفاتحة.